نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يتكرم على المؤمنين بالخير العظيم، فمن عمل صالحا فليستبشر وليفرح بكرم الله وفضله وعطائه. وأمر الله عز وجل رسوله أن يبشر المؤمنين بالخير العظيم، بذلك قال: وبشر المؤمنين، وقال: وبشر الصابرين. فمن أعظم ما بشر الله عز وجل به رسوله، فأعظم ما أمر الله عز وجل أن يبشر رسوله المؤمنين رؤيتهم لربهم يوم القيامة، ورؤية الخلق لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول في الدنيا، والقسم الثاني في الآخرة. في الدنيا الرب سبحانه وتعالى لا يرى بالأبصار، لذلك قال نور لما سألت عائشة: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. فلا يرى سبحانه في الدنيا. ومسلم قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. والرؤية القلبية المنامية، هل يرى الرب في المنام؟ ذكر شيخ الإسلام أنه يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام، لكن لا يرى، لا يعلم كيفية ما رأى من صورة الوجه ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، قال: إني رأيت ربي الليلة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام. هذا بالنسبة للدنيا. في الآخرة المؤمنون في الآخرة عندنا المحشر وعندنا الجنة. في المحشر الصحيح أن جميع الخلق، المسلم منهم والكافر والمنافق، يرون الله عز وجل، ونظرتهم أي نظرة الله، نظرة المؤمنين ونظرة المنافقين والكفار، ونظرة المنافقين والكفار لله ابتداء ثم يحتجب عنهم سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في الحديث: فيطلع عليهم ربهم فيرون، يعني في المحشر. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني الفصل بين الخلق، فيأتي ويرونه الجميع. ورؤية المنافقين والكفار لربهم في المحشر لا رؤية تلتت، ليس فيها تلتت. والمؤمنون كذلك يرونه في المحشر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان مكلمة. في الحديث الآخر: الله عز وجل يقدر عبده المؤمن بذنوبه، ويضع عليه كنفة ويقول: ألست قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فأقول: سترتها لك في الدنيا ونغفرها لك اليوم. هذا للمحشر. في الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون ويرونه. وتفضل الله عز وجل على العباد المؤمنين بأربعة أمور. الأمر الأول: عدم دخولهم النار. والأمر الثاني: دخولهم الجنة. قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. المرتبة الثالثة هي رضوان الله عز وجل عليهم، مثل ما قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والجنات تدخلن فيها ورزق. قال: ورضوان من الله أكبر. لما دخلوها الله قال: ورضوان من الله أكبر. والمنزلة العظيمة العالية التي أعلى من هذه هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقال سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال: للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. إذا قيل وزيادة، فسرنا مسلم بـ رؤية الله عز وجل. فإذا قيل لماذا كانت الرؤية أعلى من الرضا، نقول لا يرى أحد ربه في الجنة إلا بعد أن رضي عنه، يرضى عن العبد ثم العبد يرى بعد ذلك، فهي أي الرؤية أعلى نعيم في الجنة. فإذا قيل لماذا الرؤية هي أعلى نعيم في الجنة، نقول لأمرين. الأمر الأول لأن الله سبحانه وتعالى جميل، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، فالله سبحانه جميل فمخلوقاته لا شيء عنده، فهو أجمل سبحانه وتعالى مما في الجنة من مما يرى فيها من البلدان وحور العين والأنهار والأشجار وغير ذلك سبحانه وتعالى. لذلك أنا أعلى نعيم لأهل الجنة هو الرؤية. والأمر الثاني النفوس، ولأن النفوس تتطلع إلى رؤية الجبار العظيم الملك الصمد القوي القهار الغني الكريم الحميد، جميع النفوس تريد أن ترى ربها الذي طالما تسجد وتركع له سبحانه وتعالى، فتطلع قلوبهم وأفئدتهم إلى رؤية الباري سبحانه وتعالى فتتشرف ذلك. لذلك تكرم الله عز وجل عن أخص عباده وهم المؤمنون ليروا رب ليروا وجهه سبحانه تكرما منه. والمصنف رحمه الله قال والرؤية حق لأهل الجنة، رؤية حق يعني الله عز وجل هو الذي جعله تفضلا وتكرما حقا لهم منه سبحانه وتعالى، وإلا فالله سبحانه لا يقهره أحد ولا يلزمه أحد، بل هو ليتكرم على عباده كما قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال والرؤية حق لأهل الجنة، هذا هو الموطن الثاني الذي يراه فيه أهل الجنة، الموطن الأول في المحشر، الموطن الثاني في الجنة وهو أعظم النعيم وألذه. لذلك المسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال هل تريدون نعيما أعظم من هذا؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا لم ترضى عنا، فيكشف لهم الحجاب فما رأوا نعيما أفضل من ذلك النعيم، فكشف الحجاب رؤية الله أعظم من ذلك. قال بغير كيفية ولا إحاطة، بغير كيفية يعني لا نعلم ما هي كيفية رؤيتنا لله عز وجل، لا نكيفها كيف، نرى نعم نثبت ذلك، لكن كيف نرى على أي صورة نرى لا نكيف شيء من ذلك. بغير كيفية ولا إحاطة، ولا إحاطة يعني لا يحيطون به من جميع الجهات سبحانه، فالله سبحانه وسع كل شيء وهو سبحانه الكبير المتعال. والمصنف رحمه الله قال بغير كيفية ولا إحاطة، غير للرد على شبهتين الجهمية والمعتزلة بنفي الرؤية عن الله سبحانه. بغير كيفية لأنه قالوا كيف نرى الله، ما نستطيع أن نرى الله، قال غير كيفية. ولا إحاطة لأنهم قالوا لو أثبتنا الرؤية لله عز وجل معناه أننا أكبر من الله وأحقنا به، أقول لا غير صحيح، أنت ترى الجبل وما تحيط به ولا تعرف ما هو جانب الجبل أيمن والأيسر ولا خلفه، وترى القمر وما تحيط به، وترى منارة المسجد ما تحيط به، ما ترى الذي أمامك، وترى البيت الذي في وجهك خلفه ما تريد ما ترى. إذن لا يستلزم من الرؤية الإحاطة، فشبهتهم باطلة. الله يقول لا تدركه الأبصار أي ما تحيط به الأبصار جميعا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه. قال كما نطق به كتاب ربنا، نطق به كتاب ربنا، نطق به كتاب ربنا، وقال كما قال الله لإثبات الكامل لله كان أولى. والعبارة صحيح، نطق به كتاب ربنا يعني في قوله، يعني تكلم الله به مما أتى بيانه في القرآن. قال وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة اختصت، يعني وجوه مؤمنين فيها نظارة وجمال وبهاء وحسن وسرور. هذه الوجوه الجميلة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل ناظرة مختطة من النظر، الوجوه الجميلة تنظر إلى الله عز وجل، ففي إثبات ودليل صريح على الرؤية. وتفسيره يعني تفسير النظر، كما قال إلى ربها ناظرة، قال مصنف وتفسيره وتفسير النظر الذي في الآية إلى مراد الله وعلمه، إلى مراد الله يعني إلى ما يريده سبحانه في الكيفية التي يريدها، وعلمه هو الذي علم من يريده، من يرى هو الذي علم سبحانه من يرى، وهو الذي سبحانه وضع الأحكام والدين الذي من تبعه يرى، إلى علمه إلى إرادته وعلمه، إلى إرادته وعلمه، فمن أراد من عباده ومؤمنون يرونه بالكيفية التي يراها سبحانه، وهذه وعلمه، وهذان وهاتان اللفظتان إلى إرادته وعلمه ضد بغير كيفية ولا إحاطة، تمام؟ لرد على الجهمية والمعطلة، غير كيفية كما قال إلى مراده، ولا إحاطة قال وإلى علمه، واضح؟ هذا منهج أهل السنة والجماعة، غير إرادة ولا إحاطة، بإرادته سبحانه وعلمه وبلا كيفية وبلا إحاطة. نعم، فأهل السنة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد، صلى الله عليه وسلم، اجعلنا وإياكم